الحمد لله وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ما حكم الإسلام في إنسان يظلم زوجته ويتركها ويهجرها إلى شهور؟ الجواب عن ذلك ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معناه أن من أفضل المسلمين ومن أحسن الرجال حالا عند الله تعالى الرجل الذي يحسن لزوجته، الذي يتقي الله فيها، الذي يستوصي بها خيرا، الذي يبالغ في إكرامها ويتواضع لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه أنه أحسن وأفضل من يعامل الزوجات، وأن من كان هذا حاله فحاله حسن عند الله. قال: خيركم خيركم لأهله، ثم قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فهذا الرجل الذي يتكبر على زوجته أو يظلمها أو يسيء بها الظن أو يفتري عليها أو يضربها ظلما وعدوانا أو يأكل مالها بغير رضاها، بغير إذنها، بغير حق، خالف الوصية المحمدية، خالف الوصية النبوية، عمل بعكس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مضيع لهذه النصيحة الذهبية المحمدية العظيمة. قال: استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في ذلك كثيرة. يعني لو أردنا مثلا أن نقول: هذه مسلمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. هذا الزوج إن كان قويا في بدنه ليتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته، قوته تذهب. انظروا اليوم إلى الأقوياء جسدا كيف هم مع كورونا، انظروا إلى الذين يضرب بهم المثل في قوة أبدانهم، في قوة وضخامة عضلاتهم، كيف إذا أصابتهم هذه الأسقام والأمراض، لما بيخرف، لما بيصير معه هستيريا، مرض أعصاب، لما بيصير معه جنون، لما بيصير معه سرطان، سل واشتراكات، لما بتضربه سيارة، لما تورم عينه، لما بيخرس، لما بينشل، لما بينفلج، ماذا تفعل له قوته البدنية؟ هذا في الدنيا، لكن بالقبر شو حيعمل؟ لكن بجهنم شو حيعمل إن دخلها؟ إذن يتقي الله، ما يشوف حاله أنه عضلاته كبار وهو جسمه ماكن ثابت قوي فيظلم زوجته، يسبها. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سباب المسلم فسوق. فأنت فاسق أيها الزوج، أيها الزوج الذي تضرب زوجتك ظلما، الذي تسب زوجتك ظلما، تفتري عليها، تتكبر عليها. وقد ورد في الحديث أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة بهيئة الذر، النمل الصغير بصور بني آدم، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون، إذلالا لهم على تكبرهم على عباد الله في الدنيا، جزاء وفاقا، هكذا قال ربنا في القرآن. شوفوا هذا الجزاء كان مناسبا، إذلالا له لأجل تكبره على عباد الله. عشو عم تتكبر لأي شيء؟ أنت تطلع بحالك لما بيكون بدك تقضي حاجة وبدك الخلاء، وين بيصيروا عضلاتك؟ وين بيصير صدرك؟ وين بيصيروا شواربك؟ وين بيصيروا مصرياتك؟ وشهرتك وسمعتك وسلطتك وسياستك ومنصبك. اتق الله في نفسك. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم. طيب لما أنت بتظلمها، تأكلها ميلة بغير حق، بتهجرها تكبرا، تكبرا وتعجرفا وإيذاء، ماذا ستفعل يوم القيامة وأنت الضعيف؟ إذا كان ما قادر ترد عن حالك أمراض الدنيا، كيف عذاب القبر؟ وكيف بعذاب جهنم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأمر الزواج مبني على المودة والمحبة والعطف والحنان والإحسان، كما قال الله في القرآن: وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا المتكبر على زوجته الذي يؤذيها، يفتري عليها، يظلمها، فاسق خبيث ملعون من أهل الكبائر، فليستسمح منها وليتب إلى الله وليرجع عن المعصية إلى الطاعة قبل أن يبغته وقبل أن يفجأه الموت، والموت منا قريب. نسأل الله التوبة، ونسأل الله حسن الحال وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.